بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة سليمان الطوفي في كتابه أو رسالته البلبل في أصول الفقه: الواجب، وفيه مسائل. الأولى: الواجب ينقسم إلى معين، كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب وهو لفظي، وبعضهم ما يفعل ما يفعل، وبعضهم ما يفعل، وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه، غيره مقامه، ويقوم غيره مقامه. لنا القطع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى من تعلم علما يقربه إلى مولاه، أما بعد، لما بين المؤلف رحمه الله أنواع الأحكام التكليفية وأقسامها، وبدأ بالنوع الأول وهو الواجب، وبين حده وحقيقته، شرع في هذا الموطن يتكلم عن الأحكام والمسائل المتعلقة بالواجب، وهو النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية. وذكر في هذا الموضع جملة من المسائل: المسألة الأولى هي مسألة الواجب المخير، مسألة الواجب المخير، وهو نوع من أنواع الواجبات. فذكر المؤلف رحمه الله أن الواجب ينقسم باعتبار التعيين وعدمه إلى قسمين، إلى واجب معين وواجب مخير. والواجب المعين كما مثل له كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، فهذا يسمى واجبا معينا، وهو الواجب الذي حدده الشرع بدون تخيير بينه وبين غيره، كما لو نذر الإنسان أن يعتق هذا العبد، لو نذر وقال لله علي أن أعتق فلانا، فهذا واجب معين لأنه عين العبد. وهكذا لو قال مثلا: لأتصدقن بالدار الفلانية أو المزرعة الفلانية، فهذا أيضا واجب معين وحكمه واضح، وهو وجوب الالتزام بهذا المعين، ولا ينوب غيره عنه إلا بدليل. فإذا عين الشرع خصلة معينة أوجبها، فإنه يلزم المكلف الإتيان بهذه الخصلة، ولا يقوم غيرها مقامه، كما قال مثلا في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا الجزء من كفارة اليمين، والجزء الأخير هذا يعتبر واجبا معينا، يعني من لم يستطع التكفير بالخصال 3 الأولى فإنه يتعين عليه بعد ذلك أن يصوم 3 أيام، فهذا واجب معين. وهكذا الصلوات الخمسة هي واجبات معينة، لكن هناك نوع من الواجبات هو الذي يسمى بالواجب المخير، ووصفه المؤلف بأنه مبهم في أقسام محصورة، مبهم ولكن ضمن أقسام معينة ومحصورة، كما في كفارة اليمين مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهذا يسمى واجبا مخيرا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعين خصلة معينة يلزم المكلف بعينها، ولكنه أوجب عليه هذه الخصال المذكورة وترك الاختيار للمكلف من باب التوسعة عليه. فهذا يسمى بالواجب المخير، وجمهور العلماء قالوا هذا النوع من الواجب موجود في الشريعة ويسمى واجبا مخيرا، فهو واجب باعتبار أصل الفعل ومخير باعتبار أنواعه، ولا تناقض بينهما. قال المؤلف: وقال بعض المعتزلة الجميع واجب. جاء بعض المعتزلة وخالفوا وقالوا ليس هناك واجب مخير، لأنهم رأوا تناقضا بين الوجوب والتخيير، فالوجوب لا تخيير فيه والتخيير يناقض الوجوب، فقالوا كيف يصح أن نقول واجب مخير؟ وإذا كان واجبا انتفى التخيير، وإذا كان مخيرا انتفى الوجوب. والجواب عن هذا كما هو واضح أن متعلق الوجوب غير متعلق التخيير، فهو واجب من حيث أصل الفعل، يعني لا بد من الكفارة، ولكنه مخير باعتبار الأنواع. فإذا متعلق الوجوب غير متعلق التخيير فلا تناقض بينهما، فيصح أن نقول هو واجب مخير. المؤلف رحمه الله يقول: وهو لفظي، يعني هذا النزاع والخلاف من المعتزلة هو خلاف لفظي لا ثمرة له. لماذا؟ قالوا: لأن المكلف إذا ترك الجميع فهو آثم عند الجميع ويعاقب على ترك خصلة واحدة وليس على ترك الخصال كله، وإذا فعل الجميع فإنه يثاب على خصلة واحدة وليس على الجميع، لأنه هو الواجب الذي أوجبه الشرع، وتبرأ الذمة بخصلة واحدة عند الجميع. مدام اتفقوا على هذه المعاني فلا إشكال بعد ذلك أن يسمى واجبا مخيرا أو لا يسمى بذلك. فالخلاف إنما هو في اللفظ كما يقول المؤلف رحمه الله، والسبب في ذلك هو ظنهم بأن هذه التسمية تتضمن تناقضا بين الوجوب والتخيير، وعرفنا أنه لا تناقض بينهما لأن متعلق الوجوب شيء ومتعلق التخيير شيء آخر. قال: وبعضهم ما يفعل، يعني بعض المعتزلة قالوا الواجب هو ما يفعله المكلف، يعني ما قالوا واجب مخير، قالوا هو واجب معين. ما هو هذا المعين؟ قالوا المعين هو ما يفعله المكلف. طبعا هذا لا ينافي التخيير، لأن ما يفعله المكلف ليس محددا، ولكنهم فروا من لفظ التخيير لأنهم يرون أن التخيير يناقض الوجوب. وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه، يعني بعض المعتزلة قالوا بأن الواجب واحد معين. ما هو المعين؟ من أين جاء التعيين وليس في النص تعيين؟ في الكفارة قال: فإطعام 10 مساكين من أوسطهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما في تعيين، قالوا هو معين في علم الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى يعلم ما يفعله العبد الذي وجبت عليه الكفارة وهو معين، بهذا الاعتبار. طيب إن كان معينا فهل يلزم من ذلك أن المكلف لو فعل غيره فإنه لا يصح لأنه معين؟ قالوا لا، التعيين إنما هو في علم الله سبحانه وتعالى، أما المكلف فغير معين بالنسبة له، وسيجيب المؤلف عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو، وهي للتخيير والإبهام. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الأدلة، فبدأ بأدلة الجمهور، فقال بأن وجود الواجب المخير جائز ما حيث العقل، ولهذا اتفق العقلاء جميعا أن السيد لو قال لعبده افعل كذا أو كذا لا أوجبهما عليك وأكتفي بواحد منهما، أن هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا صحيح لا تناقض فيه، ومستقيم لغة وشرعا وعرفا وعقلا، ليس هناك ما يناقضه في الشرع، وما دام كذلك فهو جائز. الدليل الثاني هو النص، يعني النصوص الشرعية التي جاءت في خصال الكفارة وفي غيرها بالتخيير بين خصال متعددة، ولم يعين خصلة واحدة، وجاء بصيغة أو، وصيغة أو في لغة العرب تفيد التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني المحرم إذا اضطر إلى حلق رأسه فيحلق وتجب عليه هذه الثلاث الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل الواجب واحد معين أو هو مخير بينها؟ هو مخير بينها، وهذا كما عرفنا من باب التوسعة والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. فإذن العقل والنقل يدلان على جواز وجود الواجب المخير. نعم. قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. قالوا إشارة إلى قول الأول من المعتزلة، وهو بأنه ليس هناك واجب مخير، وإنما الواجب الجميع. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الخصال إما أن تكون مستوية في تحقيق مصلحة المكلف، وإما أن تكون متفاوتة، فإذا كانت متساوية في تحقيق مصلحة المكلف فالجميع واجب، وتخصيص بعضها دون بعض هذا تحكم، يعني ترجيح بلا مرجح. وأما إذا كانت إحدى هذه الخصال أصلح من الخصال الأخرى بالنسبة للمكلف فيجب تعيين هذه الخصلة، ولكن الشرع لم يعين فالواجب هو الجميع. هذه حجة المعتزلة من أصحاب القول الأول. نعم. قلنا: مبنى على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. هذا هو الرد على حجة بعض المعتزلة الذين قالوا بأن جميع الخصال واجب، فرد على الاحتجاج بأن هذه الخصال إما متساوية في مصلحة العبد فيجب أن يكون الجميع واجبا، وإما أن تكون متفاوتة فيجب على الشرع التعيين، فرد عليهم بأن هذا الاستدلال مبني على قاعدة فاسدة، وهي قاعدة رعاية الأصلح، بمعنى أن المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يجب عليه أن يراعي مصلحة العبد، يجب، فأوجبوا على الله مراعاة الأصلح. وكذلك مبني على قاعدة اعتزالية أخرى، وهي أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفته. يعني المعتزلة يقولون بأن الأفعال تحسن وتقبح بناء على ذواتها، فالصدق حسن لذاته، والكذب قبيح لذاته. وبعضهم من المعتزلة يقولون الصدق حسن لصفة قامت به، والكذب قبيح لصفة قامت به. فهو يقول هذا الاحتجاج والاستدلال مبني على قاعدتين: قاعدة رعاية الأصلح، وقاعدة أن الحسن والقبح ذاتيان أو مبنيان على صفة قامت بالفعل، وكل من القاعدتين باطلة عندنا أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ولا يليق بالعبد أن يقول يجب على الله كذا وكذا. والله تعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يجب عليه إلا ما أوجبه هو على نفسه. كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أن يقبل توبة التائب، هو يوجب على نفسه ما شاء. أما نحن العباد فواجبنا هو الطاعة والتسليم، ولا نوجب على الله شيئا. وكذلك الحسن والقبح ليست مبنية على الصفات الذاتية، وإنما الحسن والقبح شرعي، بمعنى أنه يستند إلى الشرع والنقل. صحيح العقل قد يدرك أن بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة، كما كان أهل الجاهلية يحسنون بعض ما استحسنه الشرع ويقبحون بعض ما قبحه الشرع. فالعقل قد يدرك، ولكن العقل لا يستقل بإثبات الأحكام الشرعية. لا يقال هذا حلال وهذا حرام، أو هذا قبيح شرعا وحسن شرعا، إلا بدليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء أو القياس الشرعي الصحيح. فهذا هو جواب المؤلف على هذا الاستدلال الأخير. نعم. قال: وعلم ما أوجب وما يفعل علم ما أوجب قال وعلم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. قلنا: علمه تابع لإجابه، وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف لعلمه على خلاف ما هو عليه. وفعل المكلف يعين ما لم يكن معينا. قالوا: هذه إشارة إلى القول الثالث، وهو أن الواجب واحد معين في علم الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم الطوفي بأن علمه تابع لإيجابه، بأن علم الله سبحانه وتعالى تابع لإيجابه، وما دام أن إيجابه غير معين فعلمه غير معين. والصواب في الجواب هو أن يقال بأن هذا خارج عن البحث، هذا الاستدلال خارج عن البحث، لأننا لا نبحث في تعيينه وإبهامه في علم الله، إنما نبحث نحن ونقول هو مبهم، يعني في إيش؟ في علم المكلفين، في علم المخلوقين. نحن لا نبحث أن هذا معين في علم الله وغير معين. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه، ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والبحث إنما هو في علمنا نحن الخلق، نحن المكلفين، هل هذا معين أو ليس معينا؟ والجواب أنه ليس معينا. ولهذا فالظاهر كما ذكر الجمهور أن الواجب يمكن أن يكون مخيرا، وذلك إذا دل اللفظ عليه ولا محظور في ذلك، ويجب على المكلف الإتيان بأصل الفعل، ولكن يترك له الاختيار بين أنواعه التي حددها الشرع، والمرجع في ذلك هو اختيار المكلف. فإن شاء أن يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم أو تحرير رقبة، كلها سواء، وللمكلف أن يختار ما شاء منها. نعم. المسألة الثانية: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو المضيق أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين، وأنكر أكثر الحنفية الموسع. هذه المسألة الثانية من مسائل الواجب، وهي مسألة الواجب الموسع، بمعنى أن الواجبات التي أوجبها الشرع من حيث الوقت إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون موسعا. ومن الناحية العقلية، وهو ما بدأ به المؤلف الكلام، قال: وقت الواجب إما أن يكون بقدر الفعل، بمعنى لا يزيد ولا ينقص، بمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي الوقت، فهذا يسمى بالواجب المضيق، مثل صوم رمضان. صوم رمضان بمجرد غروب الشمس انتهى صيام اليوم، صحيح؟ وخرج وقت الصيام، إذا دخل الليل خرج وقت الصيام، فبمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي الوقت، فهذا يسمى بالواجب المضيق، مثل صيام رمضان. قال: وإما أن يكون أقل منه، يعني إما أن يكون على قدره، وإما أن يكون الوقت أقل من الفعل، مثل أن يكلفه مثلا بصلاة 50 ركعة في دقيقة واحدة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال: هذا مبني على المسألة التي سبقت، وهي مسألة التكليف بالمحال، هل يصح أو لا يصح؟ فإذا قلنا التكليف بالمحال لا يصح، فلا يصح هذا، لأنه من المحال من حيث العادة. وإذا قلنا يصح لأن المقصود قد يكون هو الابتلاء والامتحان، فيصح التكليف بمثل هذا، ويكون المقصود هل المكلف ينوي الطاعة ويأخذ بمقدمات الطاعة، أو أنه يعاند الشارع في طلبه. فهي مسألة مبنية على القاعدة السابقة. أو أكثر منه، هذه الصورة الثالثة، يقول أن يكون الوقت أكثر من الفعل، بمعنى أن المكلف يباشر الفعل وينتهي منه ويبقى في الوقت فضلة يصح فيها إيقاع أفعال أخرى من جنس هذا الفعل، كالصلوات الخمسة الآن، لأن صلاة العشاء 4 ركعات يصليها الإنسان ولا تأخذ منه إلا دقائق معدودة، وبعد ذلك يبقى الوقت ممتدا، يستطيع أن يصلي أخرى وأخرى وأخرى، فهذا هو الواجب الموسع. إذن الواجب الموسع هو الوقت الذي يزيد على الفعل، أو هو الواجب الذي يزيد وقته على مقدار الفعل. فهذا الواجب الموسع يقول المؤلف رحمه الله: فعله في أي أجزاء الوقت شاء، بمعنى أن وقت إيقاع الفعل مرده إلى المكلف، إن شاء أن يوقع الفعل في أول الوقت، وإن شاء في أوسطه، وإن شاء في آخره، لكن لا يجوز له أن يؤخره عن آخر الوقت، فهذا مرده إلى اختيار المكلف. لكن المؤلف رحمه الله يقول: إذا اختار المكلف تأخير الواجب عن أول الوقت فإنه يشترط في حقه شرط، وهو العزم على الفعل في الوقت الثاني. يعني لا يؤخره عن الوقت الأول هكذا بدون أن يعزم على تأخيره للوقت الثاني، لأن هذا يناقض وجوبه. لو جاز تأخير مطلقا بدون قيد خرج عن حد الوجوب، ما صار واجبا، صار مندوبا، لأن المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقا، وأما الواجب فلا يجوز تركه مطلقا وإنما مقيدا بوقت معين. فلهذا قال يشترط فيه العزم، أن يعزم الإنسان إذا دخل أول الوقت وأراد أن يؤخره أن يعزم الإنسان على فعله في الوقت الثاني. قال: ولم يشترطه أبو الحسين، يعني أبو الحسين البصري من المعتزلة لم يشترط هذا الشرط، لم يشترط العزم على الفعل، وقال يجوز التأخير مطلقا. وأنكر أكثر الحنفية الموسع، يعني أكثر فقهاء الحنفية أنكروا الواجب الموسع وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت. لماذا؟ قالوا لأنه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه، هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه ويأثم المكلف به، فقالوا هذا دليل على أنه هو وقت الوجوب. وهذا كما قال أكثر الحنفية، أو بعبارة أدق بعض الحنفية. والمشهور عند الحنفية أن وقت الوجوب هو وقت إيقاع الفعل، يعني المكلف إذا أوقعه في وسط الوقت فهذا هو وقت الوجوب، يقصدون بذلك أن الوقت الذي يتصل بالفعل هو وقت الوجوب عنده، ليس أول الوقت ولا آخره، لأننا قلنا آخر الوقت هو وقت الوجوب، معنى ذلك أن إيقاعه قبل هذا الوقت من باب المندوبات، والمندوب لا يسقط الواجب. وإذا قلنا بأن أول الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك أن المكلف إذا أخره عن أول وقته فما أتى بالواجب. نعم. قلنا القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. وأيضا النص قيد بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. هذه حجة الجمهور على أن الواجب الموسع جائز عقلا وشرعا، أما عقلا فلا يقبح عند جميع العقلاء أن يقول السيد لعبده أو يقول الأب لولده افعل اليوم كذا وكذا في أي جزء من الوقت، ولكن لا تؤخره عن وقت كذا وكذا، أو يقول الأستاذ لتلميذه اكتب هذا الدرس اليوم إن شئت أول النهار وإن شئت أوسطه، لكن لا تؤخره عن غروب الشمس. هذا حسن ولا قبيح؟ هذا حسن عند جميع العقلاء، فليس هناك محذور يمنع من القول بالواجب الموسع. ثم الدليل الثاني وهو ما يدل على الجواز الشرعي هو النص كما قال، فإن النصوص التي جاءت في الواجب الموسع لم تقيد بوقت معين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن أوقات الصلاة فصلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، يعني هذين الحدين. فهذا اللفظ كما ترون لم يقيد لا بأوله ولا بأوسطه ولا بآخره، إنما قال ما بينهما، فعندما نأتي فنقول وقت الوجوب هو الأول ولا الأوسط ولا الآخر، فنحن قد خصصنا الدليل بلا مخصص، وهذا معنى التحكم. التحكم هو القول بغير دليل، كالتخصيص بلا مخصص، والتقييد بلا قيد شرعي، والتحكم باطل لا يجوز شرعا. فهذه حجة الجمهور على وجود الواجب الموسع. نعم. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. هذه حجة الذين يعني أنكروا الواجب الموسع، فاستدلوا على قولهم بجواز الترك، يعني أن المكلف لو دخل عليه وقت الصلاة هل يجوز له أن يؤخر إلى وسط الوقت أو آخره أو لا يجوز؟ يجوز بالاتفاق. قالوا جواز الترك هذا دليل على عدم الوجوب، لأن الواجب لا يجوز تركه، فلما جاز الترك بالإجماع دل على أن الوقت ليس موسعا، وإنما يختص الوجوب بآخر الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه. فإذا دخل وقت الصلاة لك أن تصلي في الأول أو في الأوسط، ولكن لا يجوز أن تؤخره عن الآخر. قالوا هذا دليل على أن آخر الوقت هو وقت الوجوب. طيب يا جماعة، لو صلى الإنسان أول الوقت، قالوا هذه رخصة من الشرع يحصل بها الوجوب كتعجيل الزكاة، مثل ما لو أخرج الإنسان زكاته قبل حولان الحول، بعد اكتمال النصاب وقبل حولان الحول، حوله في رمضان مثلا فأخرج الزكاة في شعبان أو في رجب، فهذا لا بأس به ويكون من باب تعجيل الزكاة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة سنتين، فلا بأس بهذا. فقالوا هذا من هذا الباب، أداء الصلاة مثلا في أول الوقت، قالوا هذا من باب التعجيل بالواجب وهو رخصة. وقد يعترض على هذا بأن النصوص الشرعية تدل على أن أول الوقت هو الأفضل، وأول الوقت يسمى سبب الوجوب، فكيف يسمى رخصة؟ هو الأصل، الأصل في المكلف أن يصلي الصلاة في أول وقتها، باعتبار أن دخول الوقت هو السبب، والأسباب الأصل فيها اتصالها، والمسببات الأصل فيها اتصالها بأسبابها. قلنا مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم منافاة الترك الوجوب. هذا رد من الطوفي على هؤلاء، لأنهم استدلوا بجواز الترك على عدم الوجوب، فقال لهم نحن ما قلنا بجواز الترك مطلقا، نحن قلنا جواز الترك بشرط العزم على الفعل في الثاني، وهذا لا ينافي الوجوب، فلا دليل لكم في هذا. نعم. قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم، فإيجابه زيادة على النص. هذا استدلال منهم آخر واعتراض، قالوا أنتم تشترطون العزم، من أين أتيتم بهذا الشرط؟ والنص ليس فيه شرط العزم، ويقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ويقول الوقت ما بين هذين، فمن أين أتيت بالشرط، بشرط العزم، وأنه يجوز التأخير عن الأول بشرط العزم؟ هذه زيادة منكم، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ، يعني يعتبر من باب النسخ للنص الأول، والنسخ لا يصح إلا بما هو أقوى من النص الأول لا بما هو أضعف منه. نعم. قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب، ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه. هذا هو الجواب من المؤلف على هذا الاعتراض الأخير بأنه زيادة لا دليل عليها. قال لا، الدليل عليها هو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الواجب في هذه الصورة إلا باشتراط العزم، فيكون العزم واجبا. ثم قال القياس أيضا على العزم على ترك الطاعة، كما أنه يحرم على المكلف أن يعزم على ترك الطاعة كذلك يجب عكسه وهو أن يعزم على فعل الطاعة، فهو من باب القياس أيضا. فعندنا إذن قاعدة ما لا يتم الواجب، وعندنا أيضا قاعدة القياس. وأما قولكم بأنها زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فممنوع، يعني نحن لا نقبل هذه القاعدة ولا نقول بها، فالزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي من باب البيان، والبيان يجوز أن يكون بالأضعف لا يشترط فيه أن يكون بالأقوى، كما نخصص الآية القرآنية بخبر الآحاد أو نخصص الحديث المتواتر بالقياس الصحيح. فلا نسلم قولكم بأن الزيادة على النص نسخ. نعم. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، واجب في آخره لعدم ذلك. هؤلاء يقولون بأنه أول الوقت هو وقت ندب، والدليل على هذا جواز الترك، هذا هو علامة المندوب أنه يجوز تركه، وهو واجب في آخر الوقت لأنه لا يجوز التأخير عنه ولا يجوز ترك الفعل وتأخيره عن هذا. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله. هذا هو الجواب من المؤلف، قال الندب في أول الوقت لجواز الترك هذا غير صحيح، لأن جواز الترك هنا مقيد بشرط وهو العزم على الفعل في الزمن الثاني، وبالتالي لا ينطبق عليه حد الندب، لأن الندب يجوز فيه الترك مطلقا، أما هذا يجوز الترك فيه بقيد، وفرق بينهما. فليس هو إذن من باب الندب وإنما هو من باب الواجب الموسع. متى يصير مضيقا؟ إذا ما بقي من الوقت إلا قدر إيقاع الفعل، فيتضيق الوقت مثلا وقت صلاة الفجر إذا بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين، فهنا يتحول الواجب الموسع إلى واجب إيش؟ مضيق، ويجب على المكلف إيقاعه فيه، مثل قضاء المرأة مثلا لرمضان شهر رمضان موسع إلى رمضان الآخر، إذا كان عليها ثلاثة أيام وبقي من شعبان ثلاثة أيام فيصير واجب مضيق في حقها، ما هو واجب موسع، يجب عليها أن تصوم هذه الأيام الثلاثة. نعم. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي. قالوا يعني الفريق الآخر الذين أنكروا الواجب الموسع، قالوا لو أن المكلف ما استحضر العزم هذا لم يتنبه له وغفل عنه ومات إنه لا يعد عاصيا. لماذا؟ لجواز التأخير، أن الشرع جوز له التأخير فلا يموت عاصيا، وهذا دليل على أنه دليل على أن أول الوقت ليس وقت وجوب. قلنا لأن الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى. الجواب أن الغافل غير مكلف، يعني هذا لا دليل فيه، لأن الغفلة بمعنى النسيان وعدم التنبه وعدم التذكر، هذا عذر يعذر به هذا الإنسان، فهو لم يعصي، لا يعد عاصيا إذا مات في أول الوقت مثلا، لا يعد عاصيا لأنه ما تنبه له، كان ناسيا، فهو معذور لنسيانه وعدم تذكره. ولكننا نقول بأنه لو تنبه للعزم واستمر على عدم النية، على عدم العزم، قال يموت عاصيا. لماذا؟ لأن العزم على الفعل في الزمن الثاني شرط واجب، وقد تركه وأصر على تركه. فالخلاصة إذن أن جمهور العلماء يقولون بالواجب الموسع، وأن دخول الوقت هو سبب الوجوب، ولكن يجوز للمكلف في الواجب الموسع أن يفعله في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، المهم أنه لا يجوز له أن يؤخره عن آخر الوقت، وإذا أخره عن أول الوقت فيعزم على فعله في الزمن الثاني أو الثالث. نعم. المسألة الثالثة: إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا، لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز، لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، لأننا نقول ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، ولو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته. وقال القاضي أبو بكر: قضاء، لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. طيب، هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة إذا توفي المكلف في أثناء الواجب الموسع، هل يعد عاصيا أو مطيعا؟ فذكر في هذه المسألة قيدا مهما، وهو قوله قبل فعله وضيق وقته، قبل فعله وضيق وقته، يعني دخل وقت صلاة العشاء مثلا، ثم في أول الوقت في الرجل، هل يعد عاصيا هنا آثما؟ الجواب لا. لماذا؟ قال لأنه فعل مباح، لأن التأخير عن أول الوقت جائز شرعا، لأنه واجب موسع، وسع الشرع فيه وأجاز له التأخير إلى آخر الوقت، لكن بهذا الشرط الذي ذكره قبل ضيق وقته. أما إذا مات بعد أن ضاق الوقت عن الفعل فيموت عاصيا، لأنه أخر الواجب عن وقته. ثم قال بأنه لا يعترض على هذا الكلام، ولا يقول الإنسان بأنه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، وما دام أن العاقبة لم تأتي سليمة فهو آثم. قال لا يصح أن نقول هذا. لماذا؟ لأن سلامة العاقبة يعني يعرفها أحد؟ ما يعرفها أحد، الإنسان لا يدري بعد دقيقة ماذا يصير، فسلامة العاقبة غيب، يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان غير مكلف بهذا، ولا يستطيع أصلا أن يتحقق من هذا. وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، هذا من الضوابط، بمعنى أنك تؤخر ولكن إذا غلب على ظنك البقاء إليه. أما إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت في آخر الوقت، أو تيقن هذا حتى، مثل بعض من يحكم عليه بالقصاص مثلا والإعدام، وحددوا له الساعة الفلانية في الوقت الفلاني سيتم إقامة حد القصاص على فلان، قتله حدا أو قصاص، فهل يجوز له التأخير؟ الجواب لا يجوز له التأخير، ويصير مضيقا في حقه. لو أعطوه موعد في وسط الوقت، العشاء مثلا يدخل الساعة 8:30، قالوا الساعة 9 سنقيم عليك الحد، فهنا بالنسبة لهذا المكلف يتحول الواجب الموسع إلى مضيق، ولا يجوز له تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. ثم أورد مسألة متعلقة بها، وهي ولو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاق، يعني إذا ظن الموت أو تيقنه وأخره عن هذا فهو عاصد باتفاق العلماء، لأنه صار مضيقا. فلو لم يموت ثم فعله في وقته، يعني غلب على ظنه مريض بالسرطان وكذا، وقال الأطباء سيموت هذا في الساعة الفلانية، وهذا قصر وما صلى قبل هذا الوقت، قال ما دام واجب موسع أباخره، مع أنه يظن أنه سيموت في هذا الوقت أو يتيقن الموت ومع هذا قصر وأخره ثم لم يمت، قالوا له ترى أخرنا موعد إقامة القصاص إلى غد، أو أخلف ظن الأطباء وعاش بعد هذا الوقت. طيب بعد ذلك إذا جاء يصلي قضاء ولا أداء؟ ها، إذا صلى بعد ذلك صلاته تعتبر أداء ولا قضاء؟ الجمهور قالوا هو أداء، ما دام أنه يصلي في وقته ما خرج الوقت فصلاته تعتبر أداء، فالعبرة ليس بظنه وإنما العبرة ببقاء الوقت، ما دام الوقت باقي فصلاته أداء وليست قضاء. ونسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قضاء، لماذا؟ قال لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق، فعزى إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أن صلاته بعد ذلك تعد قضاء، لماذا؟ لأن العبرة عنده بظن المكلف، وهو قد ظن أن آخر الوقت هو كذا وكذا. وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو ألزم بعيد. وجوب وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت أداء، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاؤه عصى بالتأخير، وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق، والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله. وقد ألزم، هذا ذكر من المؤلف أن جمهور ألزموا الباقلاني بلوازم تدل على فساد قوله. ما هي هذه اللوازم؟ لازم الأول قال ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، يعني لو عد هذا قضاء كما يقول الباقلاني للزم على هذا المكلف إذا صلى أن ينوي القضاء، قال الجمهور هذا بعيد مع وجود الوقت وبقائه، كيف يسمى قضاء والوقت لا يزال باقيا؟ وسيأتي في باب الأحكام الوضعية أن القضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا، وأن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، والوقت هنا باقي، فبعيد أن ينوي القضاء بهذه الصلاة، ثم قالوا له يلزم أنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير، يعني لو اعتقد أن الوقت هو في الساعة الفلانية ثم اتضح بعد ذلك أن هذا الذي حدده هو قبل دخول الوقت أصلا، فيلزم على قوله أن يكون عاصيا بهذا، أن يأثم لأنه اعتقد أن الوقت الفلاني هو وقت خروج الصلاة، وبعدين اتضح أن الصلاة أصلا ما جاء وقته، فتعصيته هنا في هذه الصورة بعيدة أيضا، يعني الحكم عليه بأنه عاصي في هذه الصورة بعيد أيضا، فيلزم على قوله بالقضاء هذه اللوازم الفاسدة التي تدل على فساد القول. المؤلف دافع عن الباقلاني وقال وله التزام، يعني له أن يقول لهم أنا ألتزم هذه اللوازم وأقول بأنه ينوي القضاء وأقول بأنه يعصي في هذه الصورة، لأن العبرة إنما هو بالظن، بظن المكلف، كما قلتم في مسألة المجتهد أن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر في مسألة اجتهد فيها، لأن العبرة بظنه، هذا معنى قوله والظن مناط التعبد، يعني الشرع تعبده بظنه في هذه المسائل لا بظن غيره. فالطوفي يدافع عن الباقلاني بأن له أن يلتزم هذه اللوازم، وهذه اللوازم كما يعني ذكر الجمهور أنها لوازم بعيدة وغير مقبولة أن يقال له تنوي القضاء مع بقاء الوقت. وأما هذا الظن الذي أشار إليه الطوفي فالقاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الظن إذا بان خطأه فلا عبرة به، هذا هو الأصل، فظنه هنا غير معتبر مدام اتضح خطأ هذا الظن. أما المجتهد ما يقلد مجتهدا آخر هذا إذا لم يتضح له خطأ ظنه، أما إذا ظن شيء ثم اتضح له خطأ في هذا الاجتهاد والصواب المجتهد الآخر يأخذ بقول المجتهد الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المسألة الرابعة ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فليس بواجب إلا على تكليف المحال. هذه المسألة الرابعة من مسائل الواجب، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو ليس بواجب، يعني إذا توقف إيقاع الواجب على شيء على فعل آخر لم يصرح به النص، فهل يكون هذا الشيء الآخر واجبا بالواجب الأول وبالنص الأول أو لا؟ فالمؤلف فصل في هذه المسألة وقال ما لا يتم الواجب به إما أن يكون غير مقدور عليه، يعني لا يدخل تحت قدرة الإنسان، وإما أن يكون مقدورا عليه أي داخلا في استطاعته وقدرته. غير المقدور عليه ما هو؟ مثل ماذا؟ مثل له قال كالقدرة واليد في الكتابة، كالقدرة واليد في الكتابة، يعني إذا قلت اكتب يا فلان فالكتابة هذه تحتاج إلى وجود يد وتحتاج إلى وجود قدرة في هذه اليد على الكتاب، هذا شرط عقلي يدل عليه العقل، لكن هل تستطيع أنت أن تخلق يدا وتوجد القدرة فيها على الكتابة؟ الجواب لا، يعني هذا ليس داخل في مقدور المكلف. كذلك حضور الإمام والعدد في الجمعة، حضور الإمام في الجمعة ووجوده وكذلك وجود العدد في الجمعة عند من يشترط العدد كالأربعين عند الحنابلة، فهذا أيضا غير مقدور لك بالنسبة لك أنت أيها المكلف، يعني ليس بمقدورك أن تحضر هذا العدد أو أن تحضر الإمام، فهذه الصورة قال ليس بواجب. إذا كان هذا الفعل غير مقدور عليه فليس بواجب عند جميع العلماء إلا على تكليف المحال، إلا إذا قلنا بأن المحال يجوز التكليف به كما في المسألة السابقة، وأن المقصود بذلك الابتلاء وليس الامتلاء، فهنا يتوجه القول بوجوبه. لكن كما عرفنا الأصل أن الشريعة لا تأتي بالتكليف بالمحال، وبناء عليه فلا تجب هذه المقدمة التي لم ينص عليها الشرع. لماذا؟ لأنها غير مقدور عليها في الأصل. بقيت الصورة الثانية، يقول أو مقدور، يعني إما أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا عليه، يعني داخلا تحت قدرة الإنسان واستطاعته. فهنا قال هذا الفعل المقدور عليه إما أن يكون شرطا في هذا الفعل أو ليس بشرط. فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة، طهارة شرط في صحة الصلاة بإجماع الفقهاء، والسعي إلى الجمعة، السعي يعني المشي إلى صلاة الجمعة، هذا في مقدور الإنسان وهو شرط عقلي، لا يمكن أن تصلي الجمعة في الجامع إلا إذا مشيت إليه، فهو واجب. وهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب يعني بالنص الأول ولا يحتاج إلى نص جديد. فالأب إذا قال لابنه مثلا ائتني بالكتاب من الدور الأعلى، ليس للولد أن يقول ما أمرتني بصعود الدرج والسلم، ما في نص، وما قلت لي اصعد السلم والدرج وأتني بالكتاب. لو قال هذا يحتاج إلى ما يوقظ عقله. طيب لا يحتاج إلى هذا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يحتاج إلى إيجاب جديد. المؤلف يقول إن لم يصرح بعدم إيجابه، يعني إلا إذا جاء النص بأن هذه المقدمة ليست واجبة. لأنه إذا جاءنا نص بأن المقدمة ليست واجبة فسمعا وطاعة. وهكذا إذا جاء النص بإيجابه فلا خلاف فيه بين العلماء، مثل السعي إلى الجمعة جاء النص به ولا لا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، خلاص ما يجي يقول لي والله لا ما في نص إن أنا أمشي للمسجد، هو أوجب علي الجمعة لكن ما أوجب علي المشي إلى المسجد، أوجب علي الحج لكن ما قال لي سافر واشتري تذكرة، وما في ظاهرية. إن لم يصرح بعدم إيجابه وإلا لم يكن شرطا، هذا هو الدليل، وإلا لم يكن شرطا، يعني نحن نتكلم عن شرط مثل الطهارة للصلاة والمشي بالنسبة للجمعة، هذا شرط ولا لا؟ لا يمكن عقلا أن تصلي الصلاة في المسجد البعيد عنك إلا إذا إيش؟ إلا إذا مشيت إليه، فهذا شرط عقلي. فنحن نتكلم عن شرط، لا يمكن أن يكون شرطا إذا قلت بأنه ليس بواجب، يعني كأنك تقول يجب عليك أن تحج بالنسبة للشخص البعيد، يجب عليك أن تحج الكعبة ولا يجب عليك أن تمشي إليها، ينفع هذا؟ ما ينفع هذا. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطا. طيب تفضل. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط، ف فأين دليل وجوب الشرط؟ يعني هذا الاعتراض هو اعتراض ظاهري، الاعتراض هو النص إنما فيه إجاب الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة مثلا أو صلوا، قال لنا صلوا، أو قال خلينا في الآية ولله على الناس حج البيت، فيعترض المعترض بأن الله أوجب الحج لكن ما أوجب فيه السفر ولا السعي ولا ركوب الطائرة والسيارة ونحو ذلك، فأنتم تجيبون شيئا بلا دليل، ما في دليل، هذا معنى هذا الاعتراض. قلنا وجوب الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه، وإن لم يكن شرطا لم يجب خلافه. طيب، هذا الرد عليه، الرد على هذا الاعتراض أن يقال في دليل على الإيجاب والإلزام، وهو دلالة الالتزام، نوع من أنواع الدلالات يسمى بدلالة الالتزام، فالأمر بالملزوم أمر باللازم، فإذا أمرني بالحج فهو أمر بلازمه وهو السفر إليه، وبالتالي إذا أمرني بالصلاة فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وأمر بالسعي إلى الصلاة، فالدليل موجود وهو دلالة الالتزام، وهي دلالة صحيحة معتبرة، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدم، يعني إذا رفضنا دلالة الالتزام كان باب التكليف بالمحال، أن تقول له حج الكعبة وإذا تركت الحج عاقبتك، ثم تقول له ولا يجب عليك أن تمشي وتسافر إلى الكعبة، طيب كيف يحج إذا ما سافر ومشى إليه؟ هذا هو المحال، والأصل عدم التكليف. وإن لم يكن شرطا لم يجب خلافا للأكثرين، وإن لم يكن شرطا، يعني هذه المقدمة أو هذا الفعل، إذا لم يكن شرطا، شرط مثل الطهارة للصلاة كما عرف، لكن إذا لم يكن شرطا بأن كان سببا مثلا، مثل أن تمسك جزءا من الليل لصيام النهار، أو أن تغسل جزءا من الرأس لاستيعاب الوجه، فهذا الجزء إذا لم يكن شرطا فهل يكون واجبا أو لا؟ أشار إلى الخلاف بين العلماء فقال لم يجب خلافا للأكثرين، يعني أن أكثر العلماء قالوا هو واجب، وهذا مذهب الجمهور، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان شرطا أم سببا أم غير ذلك، كل ما يتوقف عليه فعل الواجب وإيقاعه هو واجب، ولا يحتاج إلى نص خاص لإيجابه. قالوا لا بد منه فيه، قالوا يعني الجمهور لا بد منه فيه، لا بد منه بمعنى أنه لا يتم هذا الواجب وإيجاده الذي أوجبه الشرع إلا بهذا، فكيف لا يجب؟ نعم. قلنا لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له، وعصي بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. أورد في هذا الموضع اعتراضا على حجة الجمهور بأن قولكم هذا تلزم عليه لوازم غير صحيح، واللازم غير الصحيح يدل على عدم صحة القول. ما هي هذه اللوازم؟ قال لو كان واجبا لوجبت نيته، والنية ليست واجبة، لوجبت نية هذا الفعل الذي هو مقدم للواجب. والثاني قال ولزم تعقل الموجب له، يعني تعقل وتصور من أوجبه. وعصى بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. يعني يلزم عليه أننا لو فرضنا انفكاك هذا الجزء عن الواجب وتركه يكون عاصيا، لأنكم قلتم هو واجب وهذا ليس بعاصي. يعني لو فرضنا انفكاك آخر جزء من الليل عن أول جزء من النهار في الصيام، ثم أمسك من أول جزء في النهار، الطوف يقول يلزمكم أن تجعلوه عاصيا، لأنكم أنتم قلتم إمساك آخر جزء من الليل واجب، فتركه على تقدير انفكاكه، يعني على فرض انفصاله، جعلتموه عاصيا، وهذا لا يصح. فإذا قولكم هذا قال يلزم عنه هذه اللوازم الفاسد، والجواب أن هذا غير لازم، أن هذا غير لازم، كل هذه اللوازم ليست بلازمة. مسألة التعصية ليست لازمة، لأنه لا يمكن الانفكاك بينه، يعني هذه مسألة فرضية، أنت تفرض أنه يكون عاصيا لو أمكن انفصاله، وهذا غير ممكن عادة، لأن الزمن وانتقال النهار إلى الليل والليل إلى النهار ما في حد، بالدقيقة والثانية في هذا الوقت ذهب الليل وجاء النهار، لا إلا تبقى مرحلة اختلط فيها الليل بالنهار ويسمى الغلس في لغة العرب. فهذه مسألة افتراضية يعني، أما من حيث الواقع فمحال عادة أن يتصور انفكاك آخر جزء من الليل عن آخر جزء من النهار. فالخلاصة أن جمهور العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، سواء كان هذا الفعل شرطا أم كان سببا، وسواء كان شرطا عقليا أم شرطا شرعيا، وسواء كان سببا عقليا أم سببا شرعيا، لا يفرق الجمهور بين هذه المقدمات. والدليل واضح ودلالة الالتزام أننا لو لم نوجبه لضاع الواجب وما تحقق، لأن هذا الواجب لا يتحقق إلا بهذا الفعل. فهذه قاعدة مفيدة في مسائل كثيرة لم يرد فيها النص، ولكن الواجبات تتوقف عليها، فلا نحتاج إلى نص. يأتينا إنسان ظاهري ويقول ما في نص، فين الدليل؟ هاتوا لي دليل من كتاب الله وسنة رسوله على أن هذا واجب، ويلغي دلالة الالتزام، وقوله هذا سيؤدي إلى إسقاط الواجبات الشرعية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الخلاف حول الواجب الموسع هو بين من يقول باستحباب صلاة الجماعة، وهل يخرج من هذا خلاف من قال بوجوب صلاة الجماعة؟ لا، ما لها علاقة بصلاة الجماعة، لأن من يقول بصلاة الجماعة هو لا يقول بوجوب إيقاعها في زمن معين، ويقول هي الصلاة هي موسعة والجماعة واجبة عند الحنابلة خلافا للجمهور، فيرون أن الجماعة واجبة سواء وقعت هذه الجماعة في أول الوقت أم في وسطه أم في آخره، فلا تعارض ولا تعلق بين وجوب الجماعة وبين توسيع الوقت. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يوجد مختصر لمختصر الروضة؟ وش تبغى بمختصر المختصر؟ يعني هو مختصر، والمصغر لا يصغر كما يقولون يعني. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الأشاعرة يوافقون أهل السلف في الأصول الفقهية؟ في الإيش؟ في الأصول الفقهية. في الأصول الفقهية؟ نعم. أي. وفي الأحكام الفقهية أم هم يوافقون المعتزلة؟ لا، بالنسبة للأصول فالأشاعرة يوافقون أهل الأثر والحديث في مسائل كثيرة من الأصول: حجية القرآن، حجية السنة، حجية الإجماع، حجية القياس. لا يخالفون أهل الأثر والحديث في أكثر هذه الأصول، لكن ينفردون في بعض المسائل ويخالفون فيه أهل الحديث والسنة، يخالفونهم في هذه المسائل، وهي مسائل معدودة معروفة عند العلماء. أما بالنسبة للفروع فيعني الأشاعرة هم في الفروع ليسوا خارجين عن المذاهب الفقهية المعروفة، فأصولهم هي أصول الشافعي أو أصول الإمام أحمد أو أصول الحنفية أو أصول المالكية، وهم في الفروع لا يخرجون عن هذه المذاهب السنية المعروفة، ولكنهم في الأصول نعم، يعني في بعض المسائل قد يخالفون، كما أن المعتزلة قد يخالفون أهل السنة في بعض الأصول، كما عرفنا بعض المسائل اليوم مبنية على قاعدة وجوب رعاية الأصلح أو قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم حج من اعتمر في شوال وهل عليه شيء؟ ما حكم إيش؟ ما حكم حج من اعتمر في شوال وهل عليه شيء؟ مع العلم بأنه عندما اعتمر لم يكن على يقين أنه يحج هذا العام، ولم ينوي شيئا إلا أنه يعتمر فقط، وهو يقيم بجدة فذهب للعمرة ورجع. جمهور الفقهاء يرون أن المحرم إذا اعتمر في شيء من أشهر الحج وأقام ولم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم جاء الحج فحج من عامه ذلك، فإنه يكون متمتعا وتلزمه الفدية. هذا مذهب جمهور الفقهاء. نعم. وهذه سائلة تقول: هل توجد زكاة في الراتب الشهري؟ وهل يحسب على ما يصرف منه في آخر العام؟ وكم المبلغ؟ هو على كل حال، يعني الرواتب الشهرية هذه إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، لكن بعض الفقهاء وسع على المسلمين في هذا، بمعنى أنه أجاز ضم بعضها إلى بعض في مسألة الحول دفعا للمشقة عن المكلف، لأن المكلف لو حسب كل راتب حسب له حولا معنى ذلك أنه في كل شهر سيزكي، وهذا فيه مشقة على الإنسان أنه في كل شهر يخرج زكاة، يحصي أمواله ويحصي ديونه ثم يزكي ما فضل منها، ولكنه يكتفي بالحول الأول، يعني أول راتب استلمه مثلا في شهر رمضان، خلاص بعد ذلك في رمضان القادم يزكي كل ما عنده من المال حتى راتب الشهر الأخير، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة في الشهور التي لم يحل عليها الحول، وهذا أيسر على الإنسان. خير الله أحمد كتيل: كتيل ولا قتيل؟ لا تكون قتيل، طيب ما أدري والله، كنا فاضي يعني، تأكد منها. بارك الله فيك، أرضو حتى هذه. طيب: من يمثل لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نريد مثالا، نريد وجوه جديدة. تفضل أخي. كالسفر إلى الحج. بارك الله فيك، تفضل. الكتاب في السيرة النبوية، نفع الله بكم، فرصة طيبة يا مرحبا. من الذي خالف الواجب المخير وما سبب خلافه؟ هناك من أنكر الواجب المخير وقال جميع الخصال واجبة، من هم وما حجتهم؟ نعم أيوة ينافي، أن لفظ الوجوب ينافي لفظ التخيير. طيب تفضل يا سيدي. ما هو الواجب المضيق؟ ده ما يقول الفقهاء هذا واجب مضيق، هو الذي لا يمكن إيقاع غيره في هذا الوقت، لكن هو نفسه هل يمكن إيقاعه؟ يمكن، بمعنى أن يكون الوقت بقدر الفعل بلا زيادة ولا نقص. تفضل يا أخي. طيب مثال على الواجب الموسع، مثال على الواجب الموسع ومن قال به. نعم كالصلوات الخمس، ومن قال بإثبات الواجب الموسع؟ ها جمهور العلماء. تفضل يا أخي. صلى الله وبارك على نبينا.